الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الناظر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وضابطه أي ضابط الناظر، والمراد منه هنا المنذور، وهو الملتزم بصيغة الناظر، أن يكون طاعة واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، راجحا في الدين أو الدنيا، فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها. قلنا فيما يرتبط ببحث الناظر يقع الكلام في عدة مقامات. المقام الأول في بيان شرائط الناظر، المقام الثاني في بيان صيغة الناظر، المقام الثالث في أن النذر ما هي شرائط متعلق الناظر، أي أنه يوجد عندنا نذر ويوجد عندنا متعلق للنذر وهو المنذور، من قبيل أنه يوجد عندنا حكم ويوجد عندنا متعلق للحكم، الحكم من قبيل الوجوب أو الحرمة، متعلق الحكم من قبيل وجوب الصلاة أو حرمة الكذب ونحو ذلك. فهنا الصلاة متعلق الحكم، الكذب متعلق الحكم. فيما سبق تكلمنا فيما يرتبط بصيغة الناظر وبشرائط الناظر. في هذا البحث الثالث والمقام الثالث من البحث نتكلم في متعلق الناظر، وهو المسمى المنذور، وهو الذي يعبر عنه الشارح بالملتزم به، يعني الذي التزم به الناظر من خلال صيغة الناظر، بسبب صيغة الناظر. تارة أن الناظر يكون مطلقا، وأخرى أن الناظر يكون مشروطا، يعني تارة أن الإنسان يقول إن كان كذا فلله علي كذا، إن رزقني الله ولدا فلله علي كذا، إن هيئ الله أسباب السفر إلى الحاج فلله علي كذا. هذا نسميه النذر المشروط. لماذا؟ باعتبار أن الناذر لم ينذر مطلقا لله، وإنما نذر هذا الشيء لله بشرط أن يتحقق شيء آخر، فإن لم يتحقق ذلك الشيء فإنه لم ينذر لله شيئا. وهذا هو المسمى بالنذر المشروط، إن كان كذا فلله علي كذا. وأخرى أن النذر مطلق، ينذر لله سبحانه وتعالى أن يصوم 3 أيام من شهر رجب، 3 أيام من شهر شعبان، بلا أن يعلقه على شرط أو شيء. هنا عندما يقول ضابطه، مراده ضابط المنذور المطلق، أما ذا ضابط النذر الذي هو معلق مشروط فبحثه سيأتي بعد ذلك، وهذا ما ينبه عليه الشارح بعد ذلك. إذن هنا عندما نقول وضابطه أي ضابط ما تعلق به النذر، المراد من النذر هنا هو النذر المطلق، اما النذر المشروط فبحثه سيأتي ان شاء الله تعالى في صفحة 44 في صفحة 46 من هذا الكتاب، ولا بد من كون الجزاء طاعة، ذاك بحث اخر سيأتي. اذا هنا بحثنا في النذر المطلق، لا بحثنا في النذر الاعم من المطلق والمقيد، ولا نذرنا في ولا بحثنا في النذر المعلق والمشروط، بل بحثنا في النذر المطلق. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: الشهيد الأول يشترط أن يكون متعلق الناذر الذي هو المنذور الملتزم به بصيغة الناذر، لا بد أن يكون طاعة، هذا الأمر الأول، وأن يكون مباحا راجحا، هذا هو الأمر الثاني. ومن هذا الكلام يتضح أنه إذا كان حراما أو كان مباحا مرجوحا أو كان مباحا متساوي الطرفين فإنه لا يصح الناذر ولا ينعقد الناذر. إذا من عبارة الشهيد الأول عندما قال أن يكون طاعة أو مباحا راجحا خرج به ماذا؟ خرج به الحرام والمكروه والمباح المتساوي الطرفين. فلهذا قال: وضابطه أي ضابط الناذر، والمراد منه هنا ماذا؟ مو نفس الناذر، المراد منه متعلق الناذر أي المنذور الذي تعلق به الناذر، من قبيل العلم، فإن العلم يتعلق بشيء نسميه المعلوم، هنا أيضا الناذر يتعلق بشيء نسميه المنذور. قال: ما هو المنذور؟ قال: وهو الملتزم به. خب ملتزم به بواسطة ماذا؟ بصيغة الناذر، بسبب الناذر، باء سببية. وضابطه أن يكون طاعة، حتى هذه الطاعة أعم من أن يكون واجبا بحسب الشرع أو مستحبا بحسب الشرع، كلاهما يمكن أن يتعلق به الناذر، المهم أن يكون طاعة لله، واجبا كان أو مندوبا. الثاني أن يكون مباحا راجحا. خب المباح الراجح وهو أن الشارع لم يندب إليه، يعني لم يثبت استحبابه الشرعي، ولكنه من الأمور التي يحبها الشارع، من الأمور التي يرغب فيها الشارع، من قبيل مثلا نظم الأمر. نحن لا يوجد عندنا مثلا دليل على الاستحباب لنظم الأمر، ولكن الإنسان ينبغي أن يكون منظما في أمره في حياته، وهذه من الأمور التي يحبها الشارع لا يبغضها الشارع، ولا أن الشارع متساوي النسبة حيادي بالنسبة إلى نظم الأمر، بل نظم الأمور الشارع يحبها راجحة عنده. إذن لا هو واجب شرعا ولا هو مستحب بدليل شرعي معين، بل هو من الأمور التي يحبها الشارع المقدس، أو مباحا راجحا. سواء كان ذلك الرجحان رجحان ديني محبوب راجح عند الدين، أو راجح عند الدنيا. هذه راجح عند الدنيا، لا بد أن نتصور بأن هناك أمور عقلائية راجحة عند أهل الدنيا وإن لم تكن راجحة عند الدين. إذا قلنا هذا ممكن، يعني أنه راجح عند أهل الدنيا ولكن ليس راجحا عند أهل الدين وليس راجحا عند الدين، عند ذلك نقول عندنا ما هو راجح دينا وما هو راجح دنيا. أما إذا قلنا كل ما رجحه العقلاء بعقلائيتهم السليمة بفطرتهم السليمة، الشارع أيضا يرجح ذلك الأمر، يحب ذلك الأمر، عند ذلك بعد لا يبقى عندنا راجح ديني وراجح دنيوي. المهم بأنه لا بد أن يكون متعلق الناذر راجحا في نفسه، راجحا إما بحسب المعايير الدينية، وإما هو راجح بحسب المعايير العقلائية ونظم الأمور وتحسين الأمور والنظام في الأمور ونحو ذلك من المسائل المرتبطة بأمور الدنيا. طبعا التفريق بين الراجح الدنيوي والراجح الديني ممكن، مو غير ممكن، من قبيل أنه في مثل هذه الأزمنة يكون هناك أمر يرجحه العقلاء، ولكنه عندما تختلف الشرائط العقلاء بعد لا يرجحون ذلك الأمر، وإنما يرجحون شيئا في قباله فيما يقابله. المهم ذلك المتعلق، طبعا هذا ما مبين في كلمات الفقهاء أن الراجح الدنيوي ما هو، ما هو الراجح الدنيوي، ما هي مصادر الراجح الدنيوي. كل ما يرجحه الشخص هذا يكون راجحا دنيويا، طبعا لابد أن يكون مباحا، ها، لا أن يكون محرما، لا أن يكون مكروها. المهم الراجح دينا، الراجح دنيا، راجح عند الفرد، راجح عند الجماعة، راجح في المحلة، راجح في البلد، راجح في القانون، أي منهما. هذه الضوابط غير موضحة، وإنما تذكر الكليات، ومن هنا تجد أن المقلد عندما يأتي للتطبيق لا يستطيع أن يطبق. لماذا؟ لأن المقلد إنما يستطيع أن يطبق إذا كانت الأمور جزئية مشخصة، أما إذا كانت كليات فالكليات لا يعرف أن هذا من مصادقها أو أن هذا ليس من مصادقها. مثلا من باب المثال أذكر، وفي رواياتنا وارد بأن الإنسان من الأفضل الراجح له أن يكون له بيت وسيع، في الروايات وارد هذا المطلب بشكل واضح، ولكنه عندما تأتي دولة ضمن شرائط معينة سكنية تقول بأنه نحن نعطي امتيازات لذلك البيت الذي لا يتجاوز سعته 100 متر أو 150 متر. أيهما يكون راجح؟ الراجح أن يكون عندي بيت 500 متر أو الراجح يكون بيت 100 متر؟ أنت إذا نظرت إلى القانون وإلى الشرائط المتوفرة في المجتمع تجد بأنه الراجح عقلائيا، الراجح اجتماعيا، الراجح بالنسبة إلى العموم أن يكون لك بيت ماذا؟ 100 متر. أما عندما ترجع إلى الرواية من سعادة الإنسان أن يكون له بيت وسيع، خب بيت وسيع عم من أن يكون 200 متر، 300 متر، 500 متر، 1000 متر، هذا كله ينطبق. هذا ما مبين في كلمات الفقهاء أن الراجح دنيا أو أن الراجح دينا. هذا من يعين هذا راجح دينا؟ يعينه الشخص بالنسبة إلى نفسه، وإن كان يضر الآخرين، وإن كان لا توجد فيه مصلحة، ما أقول إضرار الآخرين، لا توجد فيها مصلحة للعموم. هذه الأمور لم تبين في كلمات الفقهاء، ومن هنا تحتاج إلى ضوابط حتى يمكن معرفة أن هذا راجح دينا أو ليس راجح دينا، هذا راجح دنيويا أو ليس براجح دنيويا. فيما يرتبط بالواجب والمستحب، نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى فتوى الفقيه هو الذي يعين لنا أن هذا واجب متعلق الناذر، هذا مستحب متعلق الناذر. أما فيما يرتبط بالراجح الديني والراجح الدنيوي فضوابطه غير معينة في كلماتهم. ومن هنا يقول إذا اشترطنا أن يكون متعلق الناذر وطاعة أو راجحا دينا أو دنيا يتفرع عليه، فلو كان متساوي الطرفين يعني المباح، أو كان مكروها بحسب الشرع، أو كان حراما، فإنه لا ينعقد. أما فيما يرتبط بالثاني والثالث فهو اتفاقي بين العلماء أنه إذا كان الشيء محرما أو مكروها يعني مرجوحا دينا فإنه لا يتعلق به نذر. أما إذا كان متساوي الطرفين، لا هو راجح دينا ولا هو مرجوح ديني، لا هو راجح دنيوي ولا هو مرجوح دنيوي، بل متساوي الطرفين من كل جهة، فهل يتعلق به الناذر؟ ينعقد النذر به او لا ينعقد النذر به خلاف بين الاعلام. قال فلو كان متعلق النذر متساوي الطرفين اولا، او كان متعلق النذر مكروها ثانيا، او كان متعلق النذر حراما ثالثا، التزم فعلهما، يعني التزم فعل الحرام التزم فعل المكروه، نذر بان ينام في المسجد، قب النوم في المسجد مكروه، بان يبصق في المسجد، البصاق في المسجد مكروه، التزم فعلهما فعل الحرام والمكروه، لم ينعقد، وهو في الاخيرين عدم الانعقاد في الاخيرين وفاقي بين الاعلام في الحرام والمكروه. نعم في المتساوي قولان في المسألة، قول يقول ينعقد تبعا للطاعة والراجح الديني والراجح الدنيوي، وقول يقول لا ينعقد الحاقا له بالحرام والمكروه. وفي المتساوي قولان، فظاهره هنا ظاهر المصنف في هذا الكتاب بطلانه. لماذا؟ لأنه قال لابد أن يكون طاعة وأن يكون راجحا دينا أو دنيا، والمتساوي بناء على هذا يكون خارجا. فظاهره ظاهر المصنف هنا بطلانه، بطلان عقاب بطلان النذر إذا كان متعلقه متساوي، إلا أنه وفي الدروس رجح صحة النذر وانعقاد النذر بمثل هذا المتعلق، وهو عند الشارح أجواد. هذا إذا لم يشتمل على شرطين، وعلى ما أشرنا إليه في أول الكلام من أن الحديث هنا في النذر المطلق لا في الأعم من المطلق والمشروط، هذا إذا لم يشتمل على شرطين، وإلا أما إذا كان النذر مشتملا على شرط فسيأتي اشتراط كونه أي المنذور طاعة لا غير. يعني هذا الخلاف في المتساوي أنه ينعقد أو لا ينعقد، هذا أين؟ هذا في المطلق، أما في المشروط فإنه لا ينعقد. وإلا فسيأتي اشتراط كما قلنا في صفحة 46، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير. إلا أن المصنف الشهيد الأول في كتابه الدروس ساوى بينهما، يعني بين المطلق وبين المشروط. في ماذا ساوى؟ في صحة المباح الراجح والمتساوي، يعني كما أن النذر المطلق ينعقد بالمباح والمتساوي، المباح الراجح والمتساوي، كذلك النذر المشروط ينعقد، وبيانه سيأتي في صفحة 46. إلا أنه والمشهور ما هنا ما ذكره هنا أنه إذا كان النذر مطلق فإنه ينعقد طاعة راجحا ومتساوي، أما إذا كان مشروطا فإنه لا ينعقد إلا إذا كان طاعة، وهذا ما يصرح به في صفحة 46. قال ولا بد من كون الجزاء طاعة، وهذا معناه إذا كان مباحا راجحا فلا ينعقد، فضلا عن أن يكون متساوي الطرفين. من الشرائط الأخرى أيضا التي لا بد من توفرها لكي ينعقد النذر هو أنه لا بد أن يكون متعلق النذر، أيضا مرتبطة بالمقام الثالث من البحث، لا بد أن يكون متعلق النذر مقدورا للناذر، أما لو كان غير مقدور له فإنه لا ينعقد النذر. تارة تطلق القدرة ويراد منها القدرة العقلية، يعني أن يكون المنذور مقدورا عقلا، وأخرى تطلق القدرة ويراد منها القدرة العادية، يعني أن الأمر مقدور عقلا ولكن غير مقدور عادة عرفا. وثالثة تطلق القدرة ويراد منها القدرة الشرعية، يعني بحسب العادة بحسب العقل هو قادر، ولكنه بحسب الشرع ممتنع، كنوم كنذر الإنسان أن يناب مجنبا أو أن يجلس مجنبا في المسجد. ومن الناحية التكوينية ممكن، ولكن من الناحية الشرعية غير ممكن، يعني ممتنع شرعا. ورابع أن يكون مقدورا، أن يكون العمل والمنذور مقدورا حين الفعل، هذا أمر رابع. وخامس أن يكون مقدورا حين الأداء. إذن هنا عندما نقول أن يكون المنذور مقدورا مرادنا أي قدرة؟ قال أن يكون مقدورا حين أداء الفعل لا حين انعقاد النذر. لعل النادر عندما ينذر لا توجد عنده قدرة على الأداء، لا توجد عنده قدرة على متعلق النذر، ولكنه حين الأداء توجد عنده قدرة على أداء النذر. هذا الإنسان نذر وهو فقير، نذر بأن يتصدق بألف درهم وهو فقير، لكن يعلم أنه يطلب فلان أو أنه سيعمل العمل الكذائي ويعطوه الأجر الكذائي، فهو حين أداء النذر متمكن غني يستطيع أن يفي بنذره، وإن كان حين انعقاد النذر حين عقد النذر كان غير قادر. ينعقد نذره أو لا ينعقد؟ قال نعم ينعقد نذره، لأن المدار هو القدرة على الناذر، على متعلق الناذر حين الأداء لا حين انعقاد الناذر. وكذلك في الممتنع شرعا، في الممتنع شرعا أيضا كذلك، يعني أن المرأة تنذر وهي حائض، ولكنه تنذر في الوقت الذي تكون طاهرة، ينعقد نذرها أو لا ينعقد؟ نعم، لو نظرنا إلى حين الانعقاد فهو من الممتنع شرعا، أما لو نظرنا إلى حين العمل فهو من الممكن شرعا لا من الممتنع شرعا، أيضا نذرها يكون منعقدا. افترضوا أنه حين النذر كان ممتنع عادة، بحسب العادة كان ممتنع، ولكن حين الأداء كان ممكنا لا ممتنعا، من قبيل ما يضرب مثال يقول كنذر الصعود إلى السماء، ويقول أن الصعود إلى السماء ليس من الممتنعات العقلية، ولكنه في زمان الشهيد الأول من الممتنعات العادية. حتى افترض هذا الإنسان حين انعقاد النذر لم تكن الطائرة موجودة، فهو عندما نذر لا يستطيع الصعود إلى السماء، ولكنه نذر بأن يصعد بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، والطائرة في ذاك الوقت موجودة، فينعقد نذره أو لا ينعقد؟ نعم أيضا ينعقد، لأن المدار حين أداء الفعل. نعم في الممتنع عقلا فإنه لا ينعقد، لماذا؟ لأن الممتنع عقلا لا يمكن الإتيان به لا حين انعقاد النذر ولا بعد ذلك، كما لو نذر أن يجمع بين النقيضين فإن الجمع بين النقيضين محال على كل حال. إذن نحن ندور مدار المقدوري على المتعلق حين الأداء لا حين انعقاد النذر. قال مقدورا للناذر بمعنى ماذا؟ بمعنى صلاحية تعلق قدرته بالمنذور عادة، ولكن متى؟ في الوقت المضروب للفعل للمنذور، إما فعلا وإما قوة. فعلا يعني في الوقت الذي يأتي هو قادر، قوة في الوقت الذي يأتي أيضا غير قادر، لأنه يحتاج إلى مقدمات، فلو هيئ المقدمات في الوقت المضروب يكون قادرا. فإن كان وقته وقت المنذور متعلق الناذر، فإن كان وقته معينا اعتبرت القدرة في الوقت المعين، وإن كان الوقت مطلقا من غير تعيين بوقت معين فماذا وقته؟ فالعمر جميع العمر وقته افترض في هذه السنة لا يستطيع، في السنة القادمة لو كان يستطيع، بعد 10 سنوات لو كان يستطيع نذره ينعقد. واعتبرنا ذلك، يعني اعتبرنا القدرة فعلا أو قوة حين الأداء لا حين الانعقاد، واعتبرنا ذلك مع كون المتبادر القدرة الفعلية، يعني حين انعقاد النار نحن عندما قال الماتن مقدورا للناذر، خب المتبادر منهم مقدورا يعني حين انعقاد الناذر، إذن لعد أنتم بأي قرينة قلتم لابد أن يكون مقدورا حين الأداء لا حين الانعقاد؟ قال واعتبرنا ذلك مع كون المتبادر القدرة الفعلية. لماذا؟ لأن القدرة الفعلية غير مرادة لهم أي للفقهاء كما صرحوا به، أي بعدم اعتبار القدرة الفعلية كما صرحوا به كثيرا. أين صرحوا؟ يذكر جملة من الموارد التي نعلم منها أن مرادهم القدرة حين الأداء لا القدرة حين الانعقاد لحكمهم. هذه موجودة في النسخ ظاهرا جميعا لحكمهم، ولو كانت العبارة كحكمهم لكان أولى، لأنه يقول كما صرحوا به كثيرا. أين صرحوا؟ كحكمهم في كذا وكحكمهم في كذا، هذه كلها أمثلة لبيان ما صرحوا به كثيرا. كما صرحوا به أي بعدم اشتراط القدرة الفعلية كثيرا كحكمهم أو لحكمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عن الحج حين النذر بالفعل لكنه يرجو القدرة بعد 3 سنوات بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات لكن يرجو القدرة، ينعقد نذره ويتوقع القدرة في الوقت. فإن خرج وقت المنذور وهو عاجز عن أداء النذر عند ذلك يتبين أن نذره كان باطلا، أما إن جاء وقته المقرر وكان قادرا فالنذر منعقد. فإن خرج النقد وقت وهو عاجز بطل. مورد آخر وكذا، يعني من الموارد التي لا تشترط فيها القدرة الفعلية، وكذا لو نذر الصدقة، هذه وكذا مو معطوفة على بطلة، معطوفة أيضا لا تشترط القدرة الفعلية، وكذا لو نذر الصدقة بمال وهو فقير ولكنه حين الأداء كان غنيا أيضا ينعقد نذره، أو يعني وكذا أو نذرت الحائض الصوم مطلقا، مطلقا نذرت الصوم، مطلقا قلنا فيما سبق ماذا؟ فالعمر، إذا تأتي بالصوم حين الطهارة. نعم إذا نذرت الصوم حينما هي حائض فإنه يكون من الممتنع شرعا، أما إذا جعلت الصوم مطلق لم تعينه بوقت، لم تقيده بوقت معين أو قيدته بوقت طهرها فإنه حين الانعقاد ممتنع شرعا ولكن حين الأداء ممكن شرعا. أو نذرت الحائض الصوم مطلقا أو في وقت يمكن فعل الصوم في ذلك الوقت بعد الطهارة من الحدث وغير ذلك من الموارد. وإنما هذه الكلمة غلط كما في الحاشم أيضا واضحة، وإنما أخرجوا بالقيد مو أخوجوا مو الواو راء، وإنما أخرجوا بالقيد عندما قال مقدورا للناذر. لماذا قالوا أن يكون متعلق الناذر مقدورا للناذر؟ قال وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة، لأنه قال بمعنى صلاحية تعلق قدرته بالمنذور عادة، فبقوله عادة خرج ماذا؟ خرج الممتنع عقلا وخرج الممتنع عادة. قال وإنما أخرجوا بالقيد الممتنعة عادة كنذر الصعود إلى السماء أو الممتنع عقلا كالكون في غير حي في غير حيز أن يكون ماديا ولكنه لا يكون له مكان. هذا من الممتنعات. والتفتوا جيدا، إذا صار من الممتنعات بعد لا تتعلق للقدرة، لا يكون متعلقا حتى بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الممتنع ليساش بشيء حتى تتعلق به القدرة فضلا عن الإعجاز. أو عقلا كالكون في غير حيز والجمع بين الضدين، أو الممتنع شرعا كالاعتكاف جنبا أن يعتكف في المسجد. قال أو عقلا كالكون في غير حيز والجمع بين الضدين، أو الممتنع شرعا كالاعتكاف جنبا، ولكن بهذا القيد مع القدرة على الغسل. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا كان عاجزا عن الغسل لسبب أو لآخر، لمرضه أو لعدم وجود الماء، فيستطيع أن يتيمم ويدخل المسجد ويعتكف في المسجد. إذا متى يكون الاعتكاف من الجنب ممتنعا شرعا؟ إذا كان قادرا على الغسل المائي، إذا كان قادرا على الطهارة المائية. أما إذا كان عاجزا عن الطهارة المائية فإنه يجوز له أن يعتكف وإن كان جنبا، في الواقع جنب، وإن كان من حيث الحكم يستطيع أن يدخل في المسجد بشهادة أنه بمجرد أن يحصل الماء لابد أن يغتسل. ولو كان التيمم يرفع الحدث قبل ما احتاج إلى أن يغتسل بعد ذلك. إذن المتيمم لا يرتفع حدثه. متى يرتفع حدثه؟ يرتفع حدثه بالماء في الطهارة المائية. نعم الطهارة الترابية تسوغ له بعض الأحكام. قال أو شرعا يعني الممتنع شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل، وإلا مع عدم القدرة على الغسل فليس هو من الممتنع شرعا، بل يستطيع أن يعتكف وهو جنوب. وهذا القسم الأخير يعني الممتنع شرعا، هذا القسم الأخير يمكن دخوله، أي هذا القسم الأخير يمكن دخوله في كونه طاعة. هذا القسم الأخير الذي ذكرناه وهو الممتنع شرعا، يقول هذا لا نحتاج إلى أن نخرجه بواسطة قيد المقدورية. لماذا؟ لأنه نحن عندما قيدنا متعلق الناذر أن يكون طاعة، أن يكون مباحا راجحا، قلنا فيترتب عليه ماذا؟ فلا يجوز أن يكون حراما، فلا يجوز أن يكون مكروها. والبقاء أو الاعتكاف في المسجد من الجنوب مع القدرة على الغسل حرام أو ليس بحرام؟ حرام. إذن بقولنا طاعة أو مباحا راجحا، الممتنع شرعا كان قد خرج، ولا نحتاج إلى أن نخرجه بواسطة هذا القيد وهو أن يكون متعلق النذر مقدورا للناذر. ما أدري النكتة واضحة ولا؟ هناك نحن قلنا يشترط أن يكون متعلق النذر طاعة، فإذا كان حراما، فإذا كان مكروها فلا يتعلق، وبه خرج هذا الممتنع شرعا، فلا نحتاج إلى قيد المقدورية لإخراج الممتنع شرعا. قال وهذا القسم الذي هو الممتنع شرعا يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا فيخرج به أو بهما. هذا الضمير به يعود على ماذا؟ وضمير بهما يعود على ماذا؟ تارة نقول أن هذا الضمير في به يعود في كونه طاعة، فيدخل فيمكن دخوله في كونه طاعة. يعني هذا العمل وهو الممتنع شرعا بعد أن قيدنا متعلق النذر بالطاعة فهو قد خرج، بعد لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى شيء آخر. فيخرج به أي بقولنا كون متعلق النذر طاعة، أو بهما يعني بالطاعة والمباح، لأنه نحن اشترطنا إما أن يكون طاعة وإما أن يكون مباح متساوي الطرفين. ومن الواضح الممتنع شرعا لا هو طاعة ولا هو مباح متساوي الطرفين. إذن هذا قوله به، الضمير نرجعه فيخرج به أي باشتراط كون متعلق المنذور طاعة، أو بهما أو باشتراط كون متعلق المنذور طاعة أو مباحا. حتى لماذا به أو بهما؟ يقول باعتبار أنه قد تقدم أنه يوجد خلاف في المباح، فإن أدخلنا المباح فيخرج بهما، وإن لم ندخل المباح فيخرج بواسطة الطاعة. إما هكذا نقول، وإما نقول لا، فيخرج به يعني يخرج به بما اشترطناه أن متعلق النذر لا بد أن يكون طاعة أو مباحا، أو بهما يعني يخرج هم بذاك القيد وهم بهذا القيد، يخرج بالقيد السابق ويخرج بقيد المقدورية. فهنا يوجد عندنا قيدان بهما نستطيع أن نخرج الممتنع شرعا. وهذا الذي ذكره في الحاشية، وهو أنه إيراد على الشارع، الشارع لم يذكر الممتنع شرعا، حتى أنه يريد الماتن ماذا؟ الماتن لم يذكر الممتنع شرعا من الأمور التي نخرجها، حتى يكون هذا إيراد عليه. لو كان هذا البحث الدولة، لو كان الماتن قد ذكر الممتنع شرعا وأخرجه بواسطة شرط المقدورية، لكنا نقول أن الشارح يريد أن يورد عليه ويقول بعد أن ذكرت طاعة بعد لا نحتاج أن نخرج الممتنع شرعا بواسطة هذا القيد، لأنه قد خرج بقيد كونه طاعة. هذا كان في كلام الشارح الممتنع شرعا، إذا لا معنى لأن يقول في الحاشية هذا إيراد من الشارح، إيراد من الشارح على الماتن. في كلام الماتن لم يأتي أن الممتنع شرعا قد خرج بقيد المقدورية. نعم، كل من ذكر قيد الطاعة وذكر قيد المقدورية وأخرج الممتنع شرعا بهذا القيد، عند ذلك يرد عليه إشكال الشارع. قال يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا فيخرج به أو يخرج بهما. هذا تمام الكلام في المقام الثالث من البحث، وهو أنه ما هو متعلق النذر وما هي شرائط المنذور. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو من الأبحاث المهمة أيضا، المقام الرابع من الحديث أو البحث، وهو أن النذر هل يحتاج إلى لفظ أو تكفي فيه النية. يعني الإنسان إذا أراد أن ينذر هل لا بد أن يجري صيغة النذر على لسانه؟ يقول إن كان كذا فلله علي كذا، أو نذرت لله كذا وكذا، أو تكفي النية بلا احتياج إلى لفظين. يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه يشترط أن يكون باللفظ، وقول يقول بأنه يكفي فيه النية بلا احتياج إلى لفظين. والمشهور هو القول الأول، وهو أن النذر لا ينعقد إلا بلفظ، فلو نوى الإنسان من غير أن يتلفظ بصيغة النذر الصحيحة شرعا فإنه لا يكون نذره منعقدا وإن كان يستحب له الوفاء بالناذر. لماذا؟ خروجا عمن قال بانعقاد النذر بسبب النية وعدم الاحتياج إلى الله. والأقرب احتياج انعقاد النذر إلى اللفظ بنحو لا ينعقد بلا لفظين، فلا يكفي النية في انعقاد النذر. نعم، وإن استحب الوفاء به لو نذر نية بلا أن يتلفظ به. لماذا؟ خروجا عن خلاف من أوجب الوفاء بالناذر إن لم يكن هناك مع عدم وجود لفظ في المقام. لماذا يشترط اللفظ؟ لدليلين. الدليل الأول، قال لأن النذر من قبيل الأسباب. النذر من قبيل الأسباب ويترتب عليها المسبب وهو الوفاء بالناذر. فسلمنا، قال والأصل في الأسباب هو اللفظ. إذن النذر لا بد فيه من اللفظ. إذن أولا لا بد أن يثبت لنا أن النذر من الأسباب وما يترتب عليه من المسببات، وثانيا لا بد أن يثبت لنا أن الأسباب الأصل فيها عدم الانعقاد إلا باللفظ، إلا إذا دل دليل في مورد معين أنه من الأسباب وينعقد بلا لفظين. طبعا المصنف لا يبين دليل كلا المطلبين، لا دليل الدليل الأول ولا الدليل الثاني. المهم الدليل الأول أو المطلب الأول واضح في نفسه، لأنه النذر سبب وما يترتب من الوفاء بالناذر ماذا؟ مسبب على هذا الناذر. إنما الكلام في المطلب الثاني، وهو أن الأصل في الأسباب عدم الانعقاد إلا باللفظ، وهذا بعد موكول إلى مكان آخر، وهو أنه هل يوجد عندنا مثل هذا الأصل العقلي العقلائي الشرعي؟ ما هو دليل مثل هذه القاعدة أن الشيء إذا كان من الأسباب فإنه لا ينعقد إلا باللفظ؟ نحتاج إلى كبرى كلية حتى يتم هذا الاستدلال. هذا من الأسباب صغرى، وكل ما كان من الأسباب فيحتاج إلى انعقاده إلى اللفظ، إذن النذر يحتاج إلى انعقاده إلى اللفظ، قياس من الشكل الأول حتى يتم الاستدلال. الصغرى واضحة، إنما الكلام عين في الكبرى، وهو أنه توجد عندنا مثل هذه القاعدة الكلية أو لا توجد. طبعا هذا البحث لعله سيشار إليه في أول بحث البيع، وهو أن البيع أيضا من الأسباب وأنه لا ينعقد إلا باللفظ، بيانه سيأتي. النكاح كذلك، الإجارة كذلك، ونحو ذلك. إلا أن يقال بأن هذه القاعدة الكبروية مستفادة من الاستقراء، وهذا الاستقراء الذي يفيد الفقيه الاطمئنان بأن كل ما كان من قبيل السبب فإنه لا ينعقد إلا باللفظ، إلا إذا دل دليل في مورد أنه سبب من الأسباب ولكنه ينعقد أيضا بغير اللفظ أيضا. الدليل الأول، قال لأنه أي الناذر من قبيل الأسباب، هذه الصغرى الكبرى، والأصل فيها أي في الأسباب اللفظ الكاشف عما في الضمير، فإن السبب من يكشف عن الذي يكشف عنه؟ هو اللفظ الذي يكشف عن ذلك الأمر المستتر والمستكن في الضمير. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أقيم لاشتراط اللفظ في انعقاد الناذر ولا تكفي النية، قالوا لأن النذر وعد بشرط. سيأتي بعد ذلك أن اللغويين فسروا الناذر بأنه وعد بشرط، وبعضهم فسره بأنه وعد بلا شرط. ومن الواضح والوعد أمر لفظي، لا يمكن للوعد أن يكون أمرا معنويا في ذهن الإنسان في ضمير الإنسان. إذن الصغرى الناذر وعد، وكل وعد أمر لفظي، فالنذر لابد أن يكون أمرا لفظيا. الدليل الثاني الذي أقيم للشراط اللافظ في انعقاد النذر، قال ولأن النذر وعد في الأصل، مراد من الأصل يعني في اللغة كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك في صفحة 45. ولأن النذر في الأصل أي في اللغة وعد بشرط على كلام بعضهم بعض اللغويين، أو وعد بلا شرط على كلام آخر من اللغويين. ومن الواضح والوعد لفظي، إذن النذر لا ينعقد إلا باللفظ. فإن قلت، هذه قوله والأصل عدم الناقل إشارة إلى مطلب، فإن قلت بأنه صحيح أن النذر في اللغة وعد بشرط، ولكنه قد يقال بأنه انتقل النذر بمعناه اللغوي إلى معناه الشرعي، ومعناه الشرعي لا يشترط فيه اللفظ. قال إذا شككنا أن النذر مستعمل بمعناه الشرعي أو بمعناه اللغوي فالأصل ماذا؟ عدم الناقل، وأن النذر مستعمل بمعناه اللغوي. هذا من قبيل مسألة الحقيقة الشرعية التي كثيرا ما نشك أنه نقل أو لا، الأصل عدم الناقل، والأصل عدم الناقل. هذا تمام الكلام في القول الأول في المسألة، وهو أن النذر هل ينعقد بلا لفظ أو لا ينعقد؟ الجواب لا ينعقد إلا بلا لفظ، إلا أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أن النذر ينعقد بلا لفظ أيضا، وذهب جماعة من الفقهاء منهم أي من هذه الجماعة الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل، شيخ الطائفة وشيخ المفيد، إلى عدم اشتراطه للأصل. نحن توجد عندنا أدلة عامة دلت على وجوب الوفاء بالنذر، وليوفوا بنذورهم، أوفوا بالعقود، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد عموما ووجوب الوفاء بالنذر خصوصا. طب إذا شككنا في شرط من هذه الشرائط فنرجع إلى إطلاق تلك الأدلة. يعني مثلا قام عندنا دليل على أن الصلاة فيها خمسة أجزاء، فيها تكبيرة، فيها قراءة، فيها ركوع، فيها تشهد، فيها إلى غير ذلك، وهذا هو دليل وجوب الصلاة أيضا، وشككنا أنه هل يشترط في صحة الصلاة أن يكون بالثوب الأبيض أو لا يشترط ذلك، شككنا أنه هل يشترط أن يكون مع العمامة أو لا يشترط ذلك، شككنا كله، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى إطلاق الدليل. نقول لو كان الثوب الأبيض شرطا أيضا لبين، وحيث لم يبين فنرجع إلى إطلاق الأدلة وننفي قيديتها جزئيتها شرطيتها. كذلك في المقام، الأدلة دلت على أنه يجب الوفاء بالعقد، الأدلة دلت على وجوب الوفاء بالنذر، ونشك في أنه إذا لم يوجد لفظ هل ينعقد النذر أو لا ينعقد، وبعبارة أخرى أن التلفظ هل هو شرط وقيد في انعقاده أو لا. نرجع إلى أطلاق الأدلة الآمرة بالوجوب، بوجوب الوفاء بالعقد وبالنذر، فهذا الإطلاق ينفي قيدية التلفظ، شرطية التلفظ. إذا الدليل الأول قال عدم اشتراط اللافظ للأصل وعموم الأدلة. التفتوا جيدا، هذه للأصل دليل وعموم الأدلة دليل آخر. يعني مرة نحن يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم القيدية، عموم الأدلة يقول بأنه هذا ليس بقيدين، وأخرى نشك في أنه قيد أو ليس بقيد. نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصول العملية. الأصول العملية دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وفي محله قرأنا فيما يرتبط بدوران الأمر والأقل الارتباطيين نجل البراءة عن الزائد. هذا إذا قلنا أن المراد من الأصل يعني الأصل العملي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأخرى نقول مراد من الأصل يعني الأصل الاجتهادي لا الأصل العملي، هذا الذي يعبر عنه العدم، عدم اشتراط اللفظي في الناذر. هذا العدم من أين نستفيده؟ نستفيده من عموم الأدلة. قال إلى عدم اشتراط اللفظي للأصل وعموم الأدلة. الدليل الذي بعده ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. يأتي والحمد لله رب العالمين.